هل لأحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن أو غيره، ومعلم يكتب في اللوح ويغسل له ويشربه وقال له لأجل هذا الكتاب فنال الرزق كثيرا، ألا هذا يقول فعله؟ جاء المعلم في بيته كتب له القرآن في لوح ثم محى القرآن بورق ماء وقال له اشربه إن شاء الله يكثر الرزق يعني قلبي. هذا ما له، هذا غير القرآن يقرأ على المريض ينقل عليه ويدعى له أو يكتب في لوح أو صحن أو طابل يكتب آيات ومن آيات الله جل وعلا بعض الدعوات ثم تغسل بالماء ويفرغ المريض، هذا فعله جماعة من السلف، لكن مو معناه أن يحصل لها الرزق، تفعل بعض الأمراض التي يصاب الإنسان في صدره في بدنه في رأسه يمهل في ماء ثم يستيقظ منه المصاب أو يحتفل ببعضه كما يفعل صاحب العين، يضرب العين وأصابه السحر يقرأ له بعض الآيات ويشرب منها ويحتفل بها ويزول المرض بإذن الله. أما أن يكتب له أو يمحوه لأجل الرزق سعة الرزق ونحو ذلك هذا لا أصل. ينفع للعقل كمان يصل العقل، العقل أغمى العقل بلا أسباب يعني شدد في مجال المني يعرفه الأطباء وربما يهدم، وهنا عقل لا حيلة فيه مثل ما قال جل وعلا ويجعل من الشرع عقيما هذا لا حيلة في أحد، العقل الأساسي في الرحم ما يتقبل ومن ما يصل في الماء ولد ليس في حيلة.